ذكر وأنثى. هلك يا ربنا بالمارد والعفريت. هلك بالمارد والعفريت. هلك يا ربنا بالمارد والعفريت. هلك يا ربنا بالمارد والعفريت. هلك يا ربنا بالمارد والعفريت. سكن الرأس وملك الجسد. سكن الرأس وملك الجسد. ساحر وساحرة في الجسد. ساحر وساحرة في الجسد. يا ربنا يا ربنا عليك بالعشاق. بالعشاق للأرواح والأجساد. هلك يا ربنا بالعشاق. بالعشاق للأرواح والأجساد. بالعشاق للأرواح والأجساد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا ربنا بمن حرمهم. عليك يا ربنا بمن حرمهم. بمن حرمهم السعادة السعادة والشهادة العالية والشهادة العالية. عليك يا ربنا بمن حرمهم. بمن حرمهم. بمن حرمهم السعادة. بمن حرمهم السعادة. بمن حرمهم. بمن حرمهم. بمن ضيق صدورهم. عليك يا ربنا بمن ضيق صدورهم. عليك يا ربنا بمن خوفهم. خوفهم. عليك يا ربنا بمن خوفهم. عليك يا ربنا بمن خوفهم. عليك يا ربنا بمن خوفهم. عليك يا ربنا بمن خوفهم. عليك يا ربنا بمن شتت شملهم. عليك يا ربنا بمن ضيق صدورهم. عليك يا ربنا بمن فشلهم. عليك يا ربنا بمن فشلهم. عليك يا ربنا بمن كان عائقا عائقا على توفيقهم. عائقا على التوفيق. على التوفيق والنجاح والتقدم. عليك يا ربنا بمن سكن الرأس والجسد. عليك يا ربنا. عليك يا ربنا بمن أثر عليهم. عليك يا ربنا بمن أثر عليهم في الدين في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الأخلاق في الأخلاق. عليك يا ربنا بمن وترهم. عليك يا ربنا بمن أغضبهم. عليك يا ربنا بمن عكر صفوهم. عليك يا ربنا بمن عكر صفوهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقضي يا ربنا ترى حسد وعيون عيون عيون حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أقضي يا ربنا ترى حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. فقط يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. عليك يا ربنا. عليك يا ربنا من سكن الجسد. عليك يا ربنا بشيطان عين. عليك يا ربنا بشيطان عين. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله من سكن الجسد. حسبنا الله على من سكن الجسد. حسبنا الله على من سكن الجسد. بسم الله بسم الله. أقل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. أقل يا ربنا ترى حسد حسد حسد شديد وعيون على ما آتيتهم على ما أعطيتهم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا أبطله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه على الأم وأولادها. على الأم وأولادها الحاضرين والغائبين. الحاضرين والغائبين حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. أرطله يا ربنا بحولك. أرطله يا ربنا بقوتك. أرطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. أرطله يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. حسدا من عند أنفسهم. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حسدا من عند أنفسهم. حسدا من عند أنفسهم. فقد يا ربنا ترى حسد. فقد يا ربنا ترى حسد. حسد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية.

والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة والعفة. اخرج اخرج يا من سكنت يا من سكنت الأخلاق الأخلاق الطيبة والدين القوي. اخرج اخرج بأمر الله يا عدو الله يا ظالم. اخرج يا يهودي يا نصراني اخرج اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم اخرج يا مسلم يا عاصي اخرج اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا ملحد اخرج يا شيوعي ويا شيعي اخرج بأمر الله. فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة. اخرج يا من سكنت القلب القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن. اخرج اخرج يا من سكنت البطن اخرج يا من سكنت الفرد اخرج يا من سكنت الظهر اخرج يا من سكنت الظهر اخرج يا من سكنت العضلات العضلات العضلات والأعصاب والأعصاب والدم والمفاصل. اخرج اخرج يا من سكنت اليدين والرجلين اخرج يا من سكنت اليدين والرجلين. فأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أخرج يا من سكنت الأجساد أخرج يا من سكنت الأجساد أخرج يا من أذيت الأرواح أخرج يا من أمرضت أخرج بأمر الله وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. وبطل ما كانوا يعملون.